هنكمل الصورة ونشاور لك على الحقيقة بسهولة. في بلدنا وغالية عليا وحياتنا كانت مش غالية، علشانها نضحي بروحنا قصاد ضحكتك يا بقية. ما تصدقش، مع أميرة خفاجي ومنال النجار. لما رحنا وما نجينا وانا بقول للمصريين كده عشان هم يعني ياخدوا بالهم، مش ياخدوا بالهم مني او مننا، لا ياخدوا بالهم من بلدهم. احنا كل اللي موجود ده امر مؤقت وزائل، لكن اللي ثابت ومستقر بلدنا. انتم مستقبل ولادكم وشبابكم. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين، ومن فوق السما السابع حميك رب العالمين. مستمعينا الاعزاء، لقائنا النهارده مع الدكتوره ايمان شرف، مدير عام اداره وسط التعليميه. الشائعات، أصبحت الشائعات في عصرنا الحالي للأسف آفة كبيرة جدا جدا، نعاني كلنا منها معاناة شديدة جدا للغاية، حيث طغت على كل مناحي الحياة وأصبح لها تواجد يومي تقريبا. بقينا نحس ان احنا كل يوم لازم بنقوم على اخبار جديدة وعلى ما يسمى بالاخبار المفرقعة زي ما بيقولوا، فرقعة في اي حاجة. المهم ان يبقى في جديد، المهم ان في ناس بتلاقي نفسها لما تقول اي خبر جديد. اصبحت كارثية بشكل كبير، ومع انتشار وسائل الميديا والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والواتساب والفيسبوك، ساعدت هذه البيئة على انتشار الشائعات بشكل كبير، وأصبحت تربة خصبة بتنمو فيها الشائعات بشكل كبير قوي. علشان كده احنا يمكن أنا بحكم تخصصي كتربية وتعليم، يمكن من الموضوعات اللي بهتم بيها بشكل كبير جدا موضوع الشائعات، وبلحق النشأ اللي طالع بقول لهم اتأكدوا من الأخبار قبل ما تصدقوها. مش كل حاجة منشورة على الفيسبوك ممكن تكون صحيحة، مش كل خبر زميلي يبعتولي على الواتساب منشور في أي جريدة يبقى صحيح. لابد من أخذ المعلومات من السورس الأصلي ليها، من المصدر الأساسي ليها. فلابد أن على الفيسبوك لابد أن يكون الخبر موجود على صفحة رسمية، لابد أن يكون الخبر متواجد بشكل صحيح علشان أصدقه وابتدي أتعامل على أساسه. أما الأخبار الكتير اللي ملت حياتنا والحاجات الكتير المتداولة بشكل كبير، كل يوم أخبار وكل يوم حاجات كتير، وحيفتحوا التسجيل بتاع كذا في كذا في كذا، في قنبلة مضروبة في كذا، في أصبحت شائعات مقلقة وأصبحت شائعات حقيقي بقت مزعجة في حياتنا. علشان كده يا جماعة، زي ما احنا اللي صنعنا هذه الآفة الكبيرة برعايتنا ليها وتناقلنا للأخبار، ما هو للأسف احنا لما بنسمع ان في شائعة المفروض ان احنا لو احجمنا عنها ده بيبقى احسن علاج ليها، لكن للأسف احنا بننشر ونشير وندي الخبر أهمية بشكل كبير. حتى الفنانين دون المستوى، الفن الهابط، الحاجات دي احنا بتشيرنا ليه؟ احنا اللي بنساعد على انتشاره. فعلشان كده لابد من انتقاء الأخبار، لابد من أخذ الأخبار من مكامنها الصحيحة، لابد من ان احنا نعرف الخبر جاي منين وهدفه ايه، وهل المصدر اللي قاله صحيح ولا لا قبل ما نصدقه وقبل ما نتصرف على أساسه. وفي النهاية عزيزي المستمع، أحب أقول لك ما تصدقش أي حاجة غير لما تتأكد. خليك واعي، خليك إيجابي. علشانها نضحي بروحنا قصاد ضحكتك يا بقية. ما تصدقش، مع أميرة خفاجي ومنال النجار. لما رحنا وما نجينا Thank you.

الله أكبر الله صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، ورفع نداء الحق الشيخ السيد الشرقاوي. نداء الحق أذان المغرب يحين بمشيئة الرحمن في 6:37. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها: أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة. Bye-bye. اسكندرية تقدم أخبار فنية سريعة جدا جدا وجديدة، كل ده وأكتر بكتير على إذاعتنا الشقية اسكندرية وبس. ونجوم على هوانا وهوانا اسكندراني وهوايا اسكندراني. أخبرنا تقديم مها محمود وخالد السيد، وكل الأخبار دي جايبها لكم من كل مكان مرور مجدي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة ببرنامجنا. النهاردة جايب لكم فيها أخبار فنية سريعة جدا جدا. بنبتدي حلقتنا مع الفنان الأردني منذر ريحنا الذي يشارك كضيف شرف ضمن أحداث فيلم ساعة شيطان الذي يتم تصويره حاليا في أماكن متفرقة. الفيلم بطولة كل من باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منى بدر وتيسير. الفيلم تأليف دكتور أحمد عثمان، إخراج إبرام نشأت. بتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية. مسلسل خيط حرير بيشارك في بطولته إلى جانب مي عز الدين كل من محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، وأحمد صيام، ياسمين رحمي، ونسمة النجار. من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخري. تعود الفنانة الشابة سارة سلامة للساحة الفنية بعد غياب عامين على أقصى تقدير، حيث تشارك في بطولة مسلسل إسعاف يونس بطولة محمد أنور، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية والذي يتضمن 15 حلقة، حيث بدأ فريق العمل تصوير أول مشاهد المسلسل أمس بالمشاهد الداخلية، وهو من إخراج معتز التوني. أطلق المطرب حسين الجسمي أغنية جديدة على يوتيوب في حب مصر اسمها بالبنت العريض. الأغنية حققت نجاح كبير جدا بعد نزولها على اليوتيوب. حبيبي بالبنت العريض غالي وأقرب بالوريد، حالتي تتشخص جنود بيقولوا لنا بك مريض، أتاري كل بحب فيك بدفنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دي في إيديك ما أنت في لقاك الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معي تكتمل الصورة. الرابعة في الإسكندرية إلى موجزها على رأس الساعة. الرابعة حرره مجدي صبور، يقرأه أحمد وهبة، وفيه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1442. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعلن عن تطبيق تحليل البي سي آر لجميع القادمين من الخارج اعتبارا من أول سبتمبر القادم. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد تؤكد أن القطاع الصناعي يسهم في الوقت الحاضر بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين بخلاف العاملين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والذي يصل عددهم إلى 500,000 مواطن. اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يبحث مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تحديد عدد من الأماكن لإقامة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقلوبية في إطار خطة الدولة للتوسع في السيارات التي تعمل بالكهرباء. محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف يقوم بتفقد المركز النموذجي للخدمات بالديوان العام لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء. ويناشد المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء بالتوجه إلى المركز النموذجي بديوان عام المحافظة. ختاما، الوحدة المحلية المركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة تنتهي من صيانة 18 كشاف إنارة على طريق المحمودية دمنهور أمام قرية الطامية وفي شارعي أحمد ماهر والثورة ومنطقة جراش الوحدة المحلية، وتقوم برفع ما يزيد عن 145 طن تراكمات من القمامة خلال حملة النظافة بالمدينة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، حرره مجدي صبور، قرأه أحمد وهبة. في 7:30 إن شاء الله نوافي حضراتكم بمزيد من الأنباء وتفاصيل الأخبار من خلال النشرة الرئيسية لهذا اليوم. شكرا لكم. هنا الإسكندرية. السلام عليك أتقى الأتقياء. سلام وبركة ورحمة عليكم أينما كنتم. السلام عليك أزكى الأزكياء. سلام على خير البشر محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من رب السماء الله الله الله الله. السلام عليك دايم بلا انقضاء. السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي. صلوا على من صلى عليه مولاه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب عليه أفضل صلاة وأفضل سلام. وطيبي الله الله الله الله. السلام على المشفع في القيامة. السلام على أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. كم نشم المختار ربه في هدي إنسان أحبه. ولأنه كان يحبنا فقال حبيبنا: لا تجعلوني كقدح الراكب يجعل ماءه في قدحه، فإن احتاج إليه شربه وإلا صبه. اجعلوني في أول كلامكم وأوسطه وآخره. اجعلوني في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء. صلوا واجتهدوا في الدعاء. قولوا كما كان يقول ويعلمكم حبيبكم: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه. واللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا. ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هان وصفي. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام. هو بالفعل حي عند ربه، حي في نفوسنا، حي بيننا، حي أمامنا، حي فوقنا، فهو الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم. هكذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هو حي يرانا ولا بد أن نراه ببصيرتنا. فاللهم صلي وسلم وبارك على خير البرية الذي نحتفي به هذه الساعات بذكرى أجل وأعظم الذكريات وأعظم الليالي التي مرت على أمتنا منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، يوم هجرته، يوم التمكين، يوم النصرة، يوم أن أقام دولة لا إله إلا الله محمد رسول الله في الطيبة الطاهرة المنيرة المزدهرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وفترة من القلب إلى القلب نهديها إلى صاحب أكبر وأعظم قلب، نهديها لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فريق عمل هذا المساء وهذه الفترة: أسامة المتولي، رامي سلامة، وأحمد وهبة. قلب للحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. إنها البشرى، لقد أطلق الرسول سراحكم جميعا. لم تشهد العرب يوما كهذا، يطلق 6,000 أسير. صدق من سماه رؤوفا رحيما. أحبتي في الله، تختلف ميادين القوة والعظمة في هذه الحياة، فمن العظماء من تقتصر عظمتهم على عبقرية في العلم، ومنهم من تقتصر على عبقرية في الحكم، ومنهم من تبرز عبقريته في الحرب، ومنهم من تتجلى عظمتهم في الفضيلة والأخلاق. أما حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم جمع نواحي العظمة في ذاته الكريمة، فما من ناحية من نواحي الحياة إلا كان فيها صلى الله عليه وسلم عظيما، كان في العلم والحكمة سيد العلماء والحكماء، يتنزل عليه الوحي من ربه بما يفيض على الإنسانية حكمة وأدبا وتشريعا متقنا خالدا، وكان في الخلق والأدب مثال الكمال في ضبط النفس ورقة القلب وسماحة اليد وعفة الضمير واستقامة السيرة، وكان في الحكم والرئاسة عظيم العظماء، حدث ولا حرج. كان في سياسته وحسن قيادته وتأليفه بين القلوب وقدرته على توجيه إمكانيات أمته في طريق واحد وغاية واحدة، هي غاية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان في الحرب بطلا لا يعرف الخوف، مقداما لا يعرف أبدا التردد، رحيما لا يعرف القسوة، يضع الأمور في مواضعها. فإذا كان العفو أنفع للناس وأرجى للخير كان سيد من عفا وسامح، وإذا كانت العقوبة أوقع في الزجر وأحسم للشر كان أقوى من عاقب وأحكم من زجر. وهكذا كان رسولكم صلى الله عليه وسلم المثل الكامل لكل عظيم، والقدوة الكريمة لكل عبقري، والقائد الموفق لكل مصلح. ولا عجب في ذلك، فهو إمام الأنبياء وأكرم الرسل، أدبه ربه فأحسن تأديبه، وأنعم عليه فأكبر خلقه، ثم بعثه رحمة شاملة للناس جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لابد أن يكون لنا فيه القدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نهتدي، وعلى طريقته لابد أن نسير، ومن معين عظمته لابد أن نرتوي، ولإعلام هدايته لابد أن نحمل، وتحت لوائها نكافح ونكابد في هذه الدنيا، على مولانا سبحانه وتعالى أن يقبل منا هذا العمل الطيب. فصلوا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أخطر وخاتم فضة في يمينه بفصص فصص، وما تشوفه في الطريق ياخد عينيه كأنه البدر بخطوته هالل عليك. صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن وتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن وتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة، الواسعة والجبهة شمس وساطعة، والكحل رباني وإلهي في الرموش، وإن الليل إن النيل سهر فيه، مهما سهر فيه الأحبة ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، سيدنا النبي جد الحسن وتملى في الوجه الحسن، في سنانه شق طليامة من نور، وريقه عنبر والعرق مسك الزهور، والشعر ناعم منبته فوق الجبين، ابيض منه بالعدد يا دوب 20، بالطوب الابيض كان حاكم مصر بهدي، والنبي قبل الهدية، وسيفه كان له قبضة فضة تلقى فيه، الكف ناعم إنما القبضة قوية. طالت حياتك يا نبي وكفك شريف، لا ضربت عبد في يوم ولا ضر الضعيف، بيتكلم على مهله وصمته كلام، ويبكي بالابتسام. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي على الهواء مباشرة من خلال مايكروفون إذاعة الإسكندرية. نلتقي بالأستاذ الدكتور حسام خلف الصحفي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والصحفي والمؤلف الإذاعي، ويكفيه فخرا أن يكون من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف لا يناله إلا العظماء في هذا الدين. دكتور حسام، مساء الخيرات، كل عام أنت إلى الله أقرب. يا أهلا وسهلا أستاذنا الكريم، سنة وانت بخير وصحة وسلامة. ربنا يكرمك يا دكتور حسام. دكتور حسام، يمكن منذ يعني أيام قليلة حضرتك كنت من الفائزين في إحدى المؤلفات حول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفي هذه الليلة بذكرى غالية من أغلى الذكريات علينا جميعا، ألا وهي ذكرى هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ماذا يعني يعد لك هذا التكريم وهذا الفوز يا دكتور حسام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أولا السيرة النبوية يعني محكمة وبينة وموثقة بعهود وشواهد وأحاديث وأسانيد، ليست شيء يسرد أو قصص يعني يقال، بل هي وحي من الله تبارك وتعالى. فلقد وفقني الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب اللي هو يعد رقم 20. نعم. بعدما جمعت السيرة النبوية من قبل البشارة إلى الحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى في كتاب واحد. نعم. فيعني استبشرت بها في رؤية من الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ أن ذهبت إلى الكعبة المشرفة والمدينة المنورة على ساكنها صلاة والسلام، فطلبت من الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أفوز بكتاب يضم السيرة النبوية من قبل مولده إلى الحقي بالرفيق الأعلى، وتكون يعني شيء يعني يستفاد منه العامة والخاصة، ويكون جزء من المشاركة وتصحيح المفاهيم والرد على الطاعنين في السنة والرد على المشككين. وظللت أتتبع الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة المروية عند أصحاب السنن وعند الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم والموطأ عند مالك، فحازت إعجاب اللجنة وأخذت من مجمع البحوث الإسلامية يعني ما شاء الله. وقد قال لي بعض مديريها لو يعني نريد أن نكتبها بماء الذهب لكتبناها، ويعني لك حظ وافر، وهذا شيء يعني أخذت في 10 سنوات فقد جمعت فيها السيرة بأكمالها يعني. الحمد لله. إذن لم يعني أبالغ عندما أقول أن دكتور حسام خلف يعني يكفيه فخرا أن يكون من محبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الأستاذية في جامعة الأزهر الشريف، وكنت محقا في ذلك. يعني هذا يعني ما شاء الله أستاذنا يعني الكريم فتحت علينا باب علم أكثر وأكثر إن شاء الله بإذن الله. سنتناول فيما بعد كتاب يجمع فيه قصار الأحاديث حتى تكون سهلة على القارئ وسهلة على العامة، ويعني يفوزون بالتحدث بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته الطريقة الحسنة التي وضعها لنا والتي كانت بوحي من الله تبارك وتعالى. بلغوا عني ولو آية، حتى الأحاديث الصغيرة التي يحفظها الصغار هي خير وهي كرم كبير للآباء والأمهات، ونعيش بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأفعاله وأقواله حتى يعني نفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة إن شاء الله. إن شاء الله. أسأل ربي أن يمن عليك بالمزيد والمزيد، وأن يجعلك نهرا فياضا للعلم وللسيرة وللحديث إن شاء الله. دكتور حسام، يعني عندما نقول ونحن في هذه الذكرى العطرة نقول إن عظماءنا في التاريخ يخرجون دائما من مشكات واحدة، وهي مشكات هذا الدين الخالد، والريادة واحدة هي ريادة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الحديث عن بداية عام هجري جديد يقدر بنا أن نشعر إلى البشارات التي وكبت الإنسانية بميلاد خير البرية صلى الله عليه وسلم، فكان ميلاده صلى الله عليه وسلم ثم هجرته فدعوته إلى النور الذي أضاء ظلمات الجاهلية والخرافات. عندما نتحدث عن البشارات الأولى وبداية ظهور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، يعني نقول البشرية هديت وكوفيت بميلاد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ما زال الناس في خير وفي رحمة وفي معية الله وكرم الله من خلقهم وإطعامهم وسلامتهم وسعادتهم، وبمجيء النبي صلى الله عليه وسلم رفع الاستئصال، لأن احنا لما درسنا حياة النبيين والرسل كانوا يأتون ويطلبون الأهل أو يطلبون القوم بالإيمان، فإن لم يؤمنوا وعاندوا قد حاط بهم العذاب ووقع بهم الخراب والدمار. لكن الآية التي في آخر سورة الأنبياء ختمت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فنالت الرحمة المسلم وغير المسلم والبشر والحجر وكل ما هو مخلوق في البحار والجبال وفي السماء وفي أي مكان رحمة من الله تبارك وتعالى. وهذا تأييد لنبينا صلى الله عليه وسلم أن جاء رحمة فسعد الناس بمجيئه وسعدت الأرض بنوره، وما يعني ما زال النور يمتد إلى يوم القيامة ويظهر على الأرض ويظهر في السماء وفي الكون، وآيات كثيرات باهرات تدعو الناس بدون أي إكراه أو إلزاما بهذا الدين. فلا حياة إلا بدين، والدين هو البين العظيم. إن الدين عند الله الإسلام. نعم نعم. فلما درسنا حتى 13 عام في مكة المكرمة كانت الدعوة سرية، كانت الدعوة سبحان الله قليلة من يتتبع الخطى بالليل والنهار ويصلي لله أو يقرأ القرآن يحاسب حسابا شديد، يقتل ربما يقتل ربما يضرب، وعاش يعني سنوات طويلة عاشها المسلمون في بيوتهم خوفا وفي ممتلكاتهم وفي حياتهم وفي ضروقاتهم. فأذن الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يكمل الرسالة والدعوة في مكان آمن، لأن الإنسان أو العبادات كلها تحتاج إلى أمان، فإن لم يكن الإنسان به أمان فلا يقف ويصلي ويخشع ويسجد ويركع. فالعبادة ما شاء الله يعني ليس شيء يستهان به. فلما جاء جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم وأذن له بالهجرة، وهي تعريفاتها وأتت في القرآن أكثر من 31 مرة، لما بحثنا وقمت ببحث سميته دراسات عن الهجرة النبوية في القرآن الكريم وجدت بها 31 مرة تتحدث عن الهجرة بمشتقاتها وأسباب نزولها ومعانيها وصيغها، حتى الآية اللي هي 40 في سورة التوبة لم تكن داخلة في الهجرة، نحن نجعلها في عناوين السنوات أو الأيام أو الأبحاث أو الكتب. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. هذه الآية 40 تتحدث حول يعني نفس المعنى تقريبا، يعني معاتبة على كل من يلد وكل ما هو موجود ومن يوجد إلى يوم الدين، ألزمه الله تبارك وتعالى الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم بكل الوسائل. والذي خرج من المعاتبة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد التصق في هذه الآية اسمه وحديثه وتضحيته عندما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده تكليف رهيب يا دكتور حسام. نعم تكليف رهيب. فدون ذكر كلامه صلى الله عليه وسلم مع كلام صديقه وهو أبو بكر الصديق، ويتعبد بتلاوته، يعني من نقرأ بالأحاديث ونقرأ الآيات في الصلاة فنجد أن فيه حكمة، أنه الذي خرج مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان الخروج بالثامن والعشرين من صفر. نعم. وبالتالي أخذت الرحلة 11 يوما من أول لحظة وهي دخول الغار إلى الوصول إلى المدينة المنورة. نعم. 11 يوم. نعم. تغير الحال وتبدل يعني الشيء إلى أفضل وإلى أحسن وإلى أعظم، وأسست الدولة بوحي من الله تبارك وتعالى. حتى لما جاء سيدنا جبريل لم يكن يأتيه في الوقت المعتاد، فجاءه في وقت الظهيرة وهي شدة الحر. نعم. والسرية الكاملة التي جاء فيها سيدنا جبريل عليه السلام وأخبر نبينا بالخروج في هذه اللحظة، لم يكن في مكة يعني في الساعة المعهودة كله يخلد إلى الراحة وإلى القيلولة، ولم يظهر أحد على السر. حتى لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبو بكر الصديق لم يفش السر السماوي على أذن سيدنا أبو بكر الصديق، بل يعني أشار إليه أن يخرج ويقابله ويعطيه الخبر بعيدا عن الأسرة وعن الأولاد ومن هم أولاد سيدنا أبو بكر الصديق. السيدة أسماء العظيمة الكريمة رضي الله عنها التي يعني ضربت مثل كبير لمشاركة المرأة في كل مناحي الحياة. يحضرني هنا بعض الأسئلة دكتور حسام، ربنا يكرمك. أولا حضرتك تكلمت عن الآيات التي تكلمت عن هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا هسأل حضرتك سؤال، ما هي الآية التي تطيب لنفسكم الكريمة؟ الآية التي تطيب لنفسي أنا كأحمد أن أخرجك ربك من قريتك، عملية خروج دي الآية، دي ببسعد بيها، لكن ما هي الآية من خلال سرد حضرتك للآيات اللي اتكلمت عن هذه الهجرة تطيب إلى نفسك دكتور حسام؟ هو دايما يعني يستصحب التضحية والأجر على الله في كل خروج يحمل الدين أو يحمل رسالة خير للإنسانية، وهي الآية 100 سبحان الله في سورة النساء، فيقول الله تبارك وتعالى في مطلعها: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. نعم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفور رحيم. يعني بالمعنى أنك لو إنسان نوى نية في بيتي أنه يصلي أو يخرج لعمل الخير أو لعلاج مريض أو لصدقة أو لنسك من الحج أو العمرة أو لعمل صباحا وأدركه الموت، فبشره الله تبارك وتعالى بهذه الخطوات والخروج والنية أن أجره على الله، وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لما سبق ولما هو آتي في هذه اللحظة. سبحان الله، وقد حظينا بخير من الهجرة بهذه الآية. الحمد لله. إذن لم تكن الهجرة كما يشيع في بعض المستشرقين الذين يعني يضمرون الأذى لهذا الدين، لم تكن هروبا بل انتقال من مكان إلى مكان أرحب فيه الخير وفيه الأنفس الطيبة. نعم، لا، حتى لما قمنا ببحث ودراسة على الأنبياء، هي سنة الأنبياء، يعني هي سنة من قبل. نعم. من أيام سيدنا آدم لما انتقل من حال إلى حال. نعم. ويعني الله تبارك وتعالى أراد به الخير. نعم. ليس تعذيبا وليس تقليلا وحاشا لله، بل هو إكراما له أن يعمر في الأرض وأن يزرع وأن يقوم بزراعة القمح وأن يبدأ حياته على البسيطة وأن يعمرها وأن يحج وأن يبني الكعبة ويطوف حولها ولم يسكن الجنة ويخرج منها بهذه الشيء وتاب الله عليه. وهذه القصة الكبيرة تمنع الشكوك حول الاتهام الباطل الذي يقوم به بعض الذين لا يدرسون ولا يعلمون أي شيء ولا مداخل العلم ولا هم أهلين، يعني كلام إنشاء يقولون أن المرأة هي سبب التعاسة وأن المرأة هي سبب الشقاء وهي التي كذب وافتراء على المرأة. فقلنا اهبطا، يعني حتى الأمر من الله تبارك وتعالى. أمر لهما. والسيدة حواء يعني عليها السلام تعبت وفي الولادة وتعبت في أساس البناء الإنساني من بداية عهد البشرية. فبالتالي أن المرأة هي من الرجل والرجل هو من المرأة، ليس هناك فرق، وهذه الفروقات التي يضعها الناس هي جزء منه. هي أمه وزوجته وأخته وبنته وكل. نعم. أيوه. ولن تهان المرأة أبدا. إن الإسلام والإيمان والإسلام كرمها وعطاها في كل يعني مجال سبحان الله. نعم. كانت تضبب الناس وتعالج الناس في الحروب، وكانت تقف خلف الرجال، وكانت تصبر، وكانت تقيم الرجل وتقومه، وكانت ترعى الأولاد، وكانت تسمن والاقتصاد في بيتها في الإسلام. نعم. وهذه السيدة العظيمة التي سميت ذات النطاقين. نعم. يعني ضحت ب يعني حزام كما نسميه حزام الأحرار وعلامة الأبرار والأطهار، ومن قبلها أمنا خديجة ما شاء الله التي أعانت الرسول صلى الله عليه وسلم بمالها وجهدها وبشرته بالخير وصبرت، وهي التي أنجبت له ما شاء الله وأسست له بيت النبوة، ويعني بنات نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يعني الطاهرات العفيفات هن التي دكتور حسام بالسلام. ده حتى في الرمق الأخير وهو يودع الدنيا: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. نعم. وفمن يكرمها يعني من الإكرام من الإيمان. من الإيمان طبعا. فنقول للأسر تماسكي وتعاوني، وأن الله تبارك وتعالى يغير الأحوال، وأن الصبر على كل شيء يعني له أجر عند الله تبارك وتعالى. وهذه آية عظيمة تتحدث عن التضحية الكبيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي خرج في من ليلة الخميس وخرج ليلة في آخر يوم السبت بالليل خارجا بالدين، وخرج من قبله بالدين وترك التجارة والمال والديار والزراعة والثروة الحيوانية التي كان يمتلكها العرب، تركوا كل شيء في سبيل الدين وتمتعوا بأذان خاتم النبيين والمرسلين والهجرة معه إلى المدينة المنورة التي نورها الله تبارك وتعالى بحضوره ووصوله إليه. دكتور حسام أستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الآية الكريمة نعود إليها مرة أخرى، إلا تنصروه فقد نصره الله. البعض يسأل، الرسول توفاه الله والإسلام كان في مكة وفي المدينة إزاي دلوقتي أنصر الدين؟ ما شاء الله أستاذنا الكريم، يعني أكرمك الله، لقد فتحت علينا باب علم ما شاء الله. ماذا أفعل؟ لأن المسلم أو المؤمن أو الإنسان يأخذ من ماضيه لحاضره، فهو الأساس الذي نزل من السماء وهو الذي يعني الطريق المستقيم. فنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم على كل حاله أو كل إنسان في استطاعته. فالعالم يبحث عن إحياء سنته وعن إحياء أقواله وأفعاله وشمائل نبينا صلى الله عليه وسلم في ملبسه ومأكله وحياته ومعاملته مع أزواجه مع أولاده مع جيرانه مع أعدائه مع غير المسلمين مع من يسكن من أهل المدينة، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يعني يتزوج، فكيف كان يعين الزوجة في البيت، يقم بيته ويخسف نعله ويخض ثوبه. الحياة كبيرة. إذن يا دكتور حسام، عندما أعاون زوجتي في المنزل فأنا أسير على درب الحبيب وأنصره في علمي، إذا كنت تفوقت في علمي وساهمت في نشر الدين وفي تحفيظ القرآن الكريم فهو نصر للدين، إذا وقفت مع أخي لي في مشكلة ما فأنا أسير على درب الحبيب، عندما تقف الزوجة مع زوجها في معاونة والصبر على الشدائد فهي تسير على سنة حبيبها، هذا تريد أن تقوله؟ نعم، هو أعظم الأعمال في أيامنا هذه أن نعتصم اعتصام الرجل والمرأة في البيت واعتصام الأولاد مع الآباء والأمهات، اعتصام الوطن في الوطن والناس وفي تكتف الناس في أيدي الناس، نحمي أوطاننا، نحمي بلادنا، نرفع من علومه، نرفع من مقدراته، من ثرواته، من خيره، نحافظ على الطرقات، نحافظ على شجري وحجري، نحافظ على كل كبيرة وصغيرة. ليس يعني يعيش الإنسان وحده ويقول أنا حر، أو أن هذا الطريق مثلا هو طريق، ما إذا سألت إنسان لماذا تفعل بالطريق وتلقي فيه الأذى وكذا كذا قال لك أنه يعني طريق الحكومة، فهذا نحن الحكومة وأنت الحكومة والحكومة منا ونحن الحكومة وكلنا يد واحدة ورجل واحد، ليس لأحد حرية في أن يفعل ما يضر الآخرين. ونحن سبحان يد واحدة، والاعتصام مطلوب في هذه الأيام. وليس التفرقة يعني تجني ثمار إلا ثمار التأخر. ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم الأصول الحسنة، عندما أخى بين المهاجرين والأنصار، وعندما وضع وثيقة المدينة، كلها أمور طيبة من أجل استباب الأمن في المدينة. دكتور حسام اسمح لي بفاصل سريع كي أريحك ونعود مرة أخرى لهذا الحديث الطيب المبارك إن شاء الله. ابقى معنا دكتور حسام. حاضر. وهاجر الرسول إلى المدينة المنورة مع أبي بكر الصديق بما عرف بعام الهجرة، وفشلت محاولات قريش في تتبعه وإعادته. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وتجلت عناية الله في الطريق ووصل الركب إلى المدينة المنورة فاستقبل بفرح المؤمنين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع أستاذ الدكتور حسام خلف أستاذ بجامعة الأزهر الشريف والموسوعة العلمية الكبيرة، قيمة الإنسان بأهدافه ومنزلته بأقرانه وثروته بما يملك من قلوب وقوته بما يحطم من هوى وانتصاره بما يهزم من رذيلة أو رذائل وكسرته بما يثبت معه عند الشدائد. وكان صلى الله عليه وسلم في هجرته هذا الإنسان وهذا المصلح وهذا القائد وهذا المعلم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الانتقال إلى المدينة المنورة التي أنارها الله سبحانه وتعالى بكرم وصول الحبيب سالما آمنا غانما إلى مدينته، هذه النصرة وهذه القوة وهذا الإصلاح اللي حدث في المدينة بما يفسر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دكتور حسام عليه الصلاة والسلام؟ دار الهجرة والتحذير من هجرها كانت هناك يعني أبحاث تقام حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكحتى الاسم السابق لها يعني كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون على لسان المؤمن أو المسلم بعد تغييرها وبعد دخولها، لأنها سميت في السابق يثرب نسبة إلى رجل من العماليق اسمه يثرب ابن عميل ابن مهاليل. هذا ينتهي نسبه إلى سام ابن نوح عليه السلام. لكن لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت الاسم مدون حتى يذكرنا بما غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستجيب للتغيير، سواء غير الأسماء غير الأماكن إلى أحسن وإلى أعظم وإلى يعني مدينة حضارة مدينة يعني تسع الكل مدينة من المدنية والتحضر والعظمة والقيمة والرعاية والنظافة والهدوء وجمالها ورونقها، محاطة بجبل أحد الذي ضرب به الأمثال الكثيرة في العطاء. يعني مدينة تعني يعني فخر وعز وكرم، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من خروج الناس منها بل يأتون الناس، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، هي الآية الوحيدة التي ذكرت في سورة الأحزاب. هي الثالثة عشر من سورة الأحزاب ذكر هذا الاسم. لكن لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه كره هذا الاسم السرب، لأنه فساد في كلام العرب. يعني احنا لما درسنا وتتبعنا في اللغة العربية ما معنى يثرب وماذا قال أهل العلم، وقال ابن الأثير غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم يثرب وسمها طابة وطيبة كراهية التسريب، وهو اللوم والتعيير. يعني لا تسريب عليكم اليوم في سورة يوسف ما شاء الله. حتى من سمى المدينة يثرب بعد بعدما ان سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصد بالتلذذ بألفاظها ويقول لقد خرجت وذهبت الى كذا، فهو اسم فليستغفر الله. وفي حديث عامر بن ربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال للمدينة يثرب فكفرته أن يقول المدينة عشر مرات، حتى يعني حتى نصحح الأخطاء والمفاهيم لا نذكر هذا الاسم السابق كثيرا ونقول المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام. إذن من ذا الذي لا يطاف في طيبات عند طيب طابت به الدنيا؟ ما شاء الله. وهي أساسا لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذا الاسم؟ انطلق منها النور وانطلقت منها الكتب إلى الملوك والرؤساء والأمراء على أنحاء الأرض، انطلقت منها الفتوحات وما نحن نعيشه في مصرنا الغالية بمجيء سيدنا عمرو بن العاص، ما نزال ونزال إلى يوم القيامة نعيش في خير هذه الرحلة وهذه الفاتحة العظيمة. إذن هذه الكلمات الطيبة طيبة تجعلني أسأل حضرتك دكتور حسام سؤالا آخر. من سر عظمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعظمة النبوة وسر خلود النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المصلحين أنه صلى الله عليه وسلم ترك من بعده خلفاء عنه في قيادة الدعوة يفهمون شريعته كما يفهمها هو صلى الله عليه وسلم، ويتخلقون بأخلاقه كما يعني أدبه ربه، فاستمرت الدعوة من بعده وأدركت رسالتها في التاريخ إلى الآن. ماذا يعني خلافة الأرض أن يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من أعظم القادة والقواد والمصلحين إلى أن وصلت إلينا الرسالة إلى الآن، والحمد لله نحتفظ ونحفظها إلى الآن دكتور حسام؟ ما شاء الله، سؤال ممتاز من حضرتك أستاذنا الكريم. ربنا أستاذ أحمد، ما شاء الله، يعني حضرتك كلمة. يعني ملم بالسيرة أكثر مننا. يعني ربنا يكرمك يا رب، من توفيق ربي. الصحابة رضوان الله عليهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ما هو الصحابي الذي نقول عند ذكر اسمه رضي الله عنه؟ نعم، هؤلاء الصحابة قد كلفوا وحملوا الأمانة من بعده أن يبلغوا كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. نعم. وسمى الحديث النبوي الشريف آية، فمن حفظ حديث فكأنه حفظ آية عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الصحابة نجد في تاريخهم ولما تفقدنا أحوالهم ما جلسوا في المدينة عليها على ساكنة صلى الله عليه وسلم مدة كبيرة، بل خرجوا. ونجد في مصر يعني لما درسنا الصحابة في محافظة المنيا على المثل، يعني يقطنها كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقطم، في مصر، في جميع أرض مصر عليها أصحاب كسر، لأنهم تخرجوا ينشرون ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبما أمرهم بأنهم هم الذين ينقلون عنه القول والفعل، وهي الطريقة الحسنة التي أدعو إلى سبيل ربك. الدعوة لها أساليب ولها أهداف، ليس من كل إنسان يدعو، بل يفهم لماذا يدعو. نعم. وما هي أسباب الدعوة، وما الأوقات التي يتحين بدعوته إليها، وكيف يعني يظهر على الناس، وكيف تكون معه أدلة ثابتة وقوية حتى يعني يكون حجة في من يدعوه. نعم. إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. يعني نعم. سبحان الله، يعني حتى الموعظة الحسنة محببة للأذن. فظل الصحابة رضوان الله عليهم يسيحون في الأرض مشرقا ومغربا حتى نشروا الإسلام، سبحان الله. سهل ميسر، وكانت كلها علامات مضيئة لنا أن نتتبع أحوالهم، كيف دعا سيدنا عبد الله بن عباس، كيف دعا سيدنا معاذ، كيف دعا سيدنا معاذ في اليمن وجعلها من فقهاء العالم، دخرج سيدنا معاذ. أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني هذه الكلمات الطيبات اللي تفوه بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يدرك ما معنى الصحابة وما معنى وكان يدرك مدى قوتهم في الحق وفي العدل، واطمأن صلى الله عليه وسلم لنفوسهم الطيبة الطاهرة لنشر هذه الرسالة الطيبة. نعم، وحتى لما جاء الصحابة وانقضى العهد بهم كان فيه درجة ثانية بعد الصحابة، هم التابعين. نعم. التابعين هم الذين رأوا الصحابة وأخذوا عنهم وتعلموا القرآن وتعلموا ومنهم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على أيديهم، فظلت الدعوة تنتشر بطرق أخرى وإقبال شديد من المستمع ومن الذي يدعونه ومن المدعوين، وعاش الناس في أمن وأمان وسعادة ونظافة وإكرام يعني خلق كريم ورفعة كريمة بالبشرية وحماية لأموالهم وأنفسهم، وحقق الإسلام ما شاء الله تعاون اقتصادي مما ضربه الأنصار في هذه اللحظة الفارقة لما هاجر المهاجرين من مكة إلى المدينة المنورة، سعدوا بالديار وسعدوا بالأموال، وحتى لما يذكر الأنصار نقول الإيثار والأنصار. إيثار لم نرى إنسان يشق داره نصفين أو يوزع ماله نصفين إلا في هذه الحالة الكريمة، وهم الذين ناصروه وهم الذين أووه، ويكفيهم فخر أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل المسيرة بينهم، ثم دفن في خير البقاع وهي المدينة التي حوت جسد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي، وبعد يعني مفارقتي ولحقي بالرفيق الأعلى جسد نبينا الطاهر تضمه المدينة المنورة داخل بيوت الأنصار إلى أن يشاء الله، والذين ذكرهم الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم، وهذه الآية خصوصية لهم. نعم دكتور حسام، يمكن حتى التابعين صاروا على هذا الضرب الطيب، عندما نتحدث عن قائد مثل طارق بن زياد وهو في طريقه لفتح الأندلس، عندما ينام في ليلته وكان يتمنى أن يفتح الأندلس، وبين الليل والنهار أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه علي وأبو بكر وعثمان ويقول له أنا رسول الله يا طارق، افتح بمشيئة الله وربنا هيساعدك. ما هو أن يرتبط بنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو المدد وهو القائد وهو المعلم وهو الملهم. حتى التابعين صاروا من هذه المشكاة الطيبة المنيرة اللي أضاءت العالم شرقا وغربا. الدكتور حسام، نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غاب عنا، نعم، وحاش لله أن يغيب عنا، نعم، نحن هو قدوتنا في يومنا وفي ليلنا وفي حياتنا، هو موجود في كل لحظة صلى الله عليه وسلم، موجود في الأذان، موجود في الإقامة، ذكره في أفواهنا بين الجلسة الأولى وفي الجلسة الثانية، بعد الختام وبعد القيام وبعد تناول الطعام وبعد ذكر الله تبارك وتعالى نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حي ضري، أقواله وأفعاله نقوم على خطاه، في ابتسامته، في أكله، في شربه، في ترجله، في تعطره، في نظافته، في معاملته، سبحان الله، يعني ما يأتيه الإنسان من نجاح هو ويعني عد من بشارة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رسم لنا النجاح والفلاح والاعتصام والوحدة وحب الوطن. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة التي هي يعني تعد يعني أول من أسس فيها بيت، وهو البيت الأول لله رب العالمين، نعم، إن أول بيت هو الذي جعله للصلاة والعبادة في مكة المكرمة، نعم، خرج حزين، وكان حتى احنا سميناها في السيرة النبوية الوداع الحزين، نعم، يعني حزن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يخرج منها ينظر إليها، حتى نعلم أن الذي خرج من مصر للعمل أو لأي شيء نجد فيه حينما يتهبط به الطائرة أو السفينة على شط ضفاف مصر يقوم بالسجود لهذه الأرض، هذا شيء عظيم ومن الدين حب الوطن. طب. فحب الوطن معناه ليس يعني أكل وشرب وشيء آخر، لا، ده شيء من الدين، نعم، الذي ولدت فيه وترعرعت عليه وأكلت من خيره وشربت من مائه وتعلمت في مدارسه، يعني له واجب علي أن أبحث وأن أفعل المصانع وأن أربي الثروات وأقيم بالخير والصدقة على أرضي وأدافع عن أرضي وأحارب المعتدي على أرضه وأرفع من شأنه، ليس الأمور كما يتحدث البعض، يعني الواحد له مآخذ على الذين يقومون بالتواصل أو الصفحات يصور لقطة في طريق مليء بالقمامة أو منظر هذا، هذا لا يليق طبعا. هذا لا يجوز أن تقلل من شأن وطنك أو من شأن بلدك أو من شأن يعني طبعا. سبحان الله، قطعة مني يعني طبعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول ولولا أن شوف حتى يعني طلب اللي هو هم الذين أرادوا الأذى، هم الذين أرادوا بنا الأذى يا الله، فلولا أن أهلك أخرجوني ما خرج. نعم. يمكن نطيب هذا اللقاء الطيب المبارك في آية كريمة، يعني مولانا سبحانه وتعالى يمدح أصحاب هذه الهمم وأصحاب هذه الصفات، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الإشادة وهذا المدح من مولانا سبحانه وتعالى لطاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن قبله طبعا مولانا ربنا سبحانه وتعالى، ماذا يطيب لنا أن نقول في هذا الصدد دكتور حسام؟ هذه الآية بشارة على أن من يكثر من الحب ويملأ القلب بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبذكره وبالصلاة عليه يكون أقرب إليه في مسكنه في الجنة إن شاء الله أولا، وثانيا أن من رطب أو حل به ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم طيب الله له حياته وفرج الله عنه كربه وقبل دعاه وكان من المقبولين وفاز بالدار والجيار عند نبينا صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني موطنا أو مجلسا في رواية يوم القيامة أكثركم علي صلاة. فنحن نقول إذا يعني الإنسان أكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم فاز بمجلس عظيم وكريم ونال السعادة في الدنيا وقضى الله له الحوائج ويسر عليه كل عسير. وندعو ونكثر في أول ليلة في هذا أول النهار الذي قرب على انتهاءه اليوم الأول أن يفرج الكرب وأن يحفظ بلادنا نصر الغالية رئاسة وحكومة وشعبا، وأن يحفظنا جميعا من هذا الوباء ويكون بيننا وبينه حجاب، وندعو الله أن يشفي مرضانا وأن يعني وأن ييسر أمور شبابنا إن شاء الله إن شاء الله. معالي الدكتور حسام خلف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، رطب الله قلبك ولسانك بذكر حبيبك صلى الله عليه وسلم وأيدك ومنحك القوة على أن تكمل هذه المسيرة العطرة الطيبة في أن تزيدنا من علمك ومن فيضك الكريم في حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا شكرا أستاذنا. أمين أمين. ربنا يكرمك يا دكتور حسام وكل عام أنتم إلى الله أقرب. حضرتك بخير وصحة وسلامة أستاذنا الكريم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الكريم. مع السلامة. مع السلامة. السابقون الأولون السابقون الأولون في الجنة هم خالدون في الجنة هم خالدون قد بشروا من الرسول لأنهم أهل القبول. هذا أبو بكر صدق الله الله بكل خير قد سبق الله الله. وذا أبو حفص عمر بكل عدل قد أمر عثمان جاد بماله الله الله وبجهده وبنفسه الله الله. وذا علي أبو الحسن باب إلى العلم الحسن السابقون الأولون في نهاية هذه الفترة أصدقاء المستمعين نتمنى من العلي القدير أن يوفق الإسلام وأهله وأن ينصر الإسلام وأهله وأن يجعل كلمة الدين دائما في عليين إن شاء الله. أحبتي في الله نشكركم ولكم تحية فريق عمل هذه الفترة أسامة المتولي رامي سلامة وأحمد وهبة. كل عام أنتم بخير. المسلمون Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Alexandrie. Il est tout juste 17h, l'heure de notre bulletin d'information.